لم يبقى لأحد عذر أن يتخلف عن الإيمان أو أن يكون إيمانه ضعيفا، فإن هذه البراهين وهذه الآيات توجب على العبد أن يؤمن بالله إيمانا قويا لا يعتريه شك. وهذا فيه دليل على أن المؤمن يؤمر بالإيمان كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. فالمؤمن يؤمر بالإيمان بأن يزيد إيمانه، بأن يزيد إيمانه ويتبصر. فالإيمان يزيد وينقص، فكما أن الكافر يؤمر بالإيمان والدخول فيه الإيمان، المؤمن أيضا يؤمر بالتزود من الإيمان وتقوية إيمانه وزيادة يقينه بالله سبحانه. آمنوا بالله ورسوله، فلا يكفي الإيمان بالله، لا بد من الإيمان بالرسول لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يؤمن بالرسول يعتبر كافرا ولو كان يدعي أنه مؤمن بالله، أو يدعي أنه ليس بحاجة إلى الرسول لأنه عرف ووصل إلى الله كما تقوله الصوفية الغلاة أنهم ليسوا بحاجة إلى الرسل لأنهم عرفوا الله ووصلوا إليه. فالرسول هو المبين عن الله سبحانه وتعالى، وفي ضمن ذلك الإيمان بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإيمان بالقرآن الذي هو كلام الله، ولا بد من الإيمان بالسنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها مبينة للقرآن ومفسرة له ودالة عليه. فلا بد من الإيمان بالكتاب والسنة بعد الإيمان بالله ورسوله. آمنوا بالله ورسوله. الإيمان بالله يعني الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له، كل هذا يدخل في الإيمان بالله. والإيمان بالرسول يقتضي محبته واتباعه والاقتداء به، تقديم قوله على قول كل أحد. ويقتضي كذلك تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، ويقتضي كذلك العمل بسنته وترك البدع والمحدثات. كل هذا يدخل في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. آمنوا بالله ورسوله. ثم قال جل وعلا: وأنفقوا. لما أمر بالإيمان به وبرسوله أمر بالإنفاق، والإنفاق معناه بذل المال في طاعة الله عز وجل، في الجهاد في سبيل الله، في تصدق على المحتاجين والتيسير على المعسرين. والإنفاق منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، ف فالواجب مثل الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، كذلك الإنفاق على النفس وعلى الأولاد وعلى من تلزمه معونتهم في نفقة واجبة، والنفقة المستحبة هي التبرعات التي يخرجها الإنسان في وجوه الخير. فكما أن الله أعطاك هذا المال فإنه يجب عليك أن تخرج من هذا المال في طاعة الله ما يكون لك ذخرا عند الله يوم القيامة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو أعظم، هو خيرا وأعظم أجرا. فتنفق من هذا المال، ليس المقصود أنك تجمع المال فتكون ممن جمع فأوعى، بل تجمع وتنفق، تكتسب من الوجوه الطيبة والمكاسب النزيهة ثم تنفق في سبيل الله. ما ليس المراد أنك تجمع فقط، بل تأخذ وتعطي. ولهذا قال مما جعلكم مستخلفين فيه، فهذا المال ليس لك وحدك، وإنما أنت مستخلف عليه بعد من سبقك، بعد من سبقك، وستزول عنه أو يزول عنك، ليس هو ثابتا لك أو أنت ثابت له، فإنما مر عليك هذا المال كما مر على من قبلك، فاتعظ لمن سبقك، فقدم لنفسك من هذا المال ولا تتركه لغيرك دون أن تقدم لنفسك منه ما تجده عند الله سبحانه وتعالى. أنفقوا، قد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أنفقي ينفق عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. فالمنفق له خلف والممسك له تلف، أما أنك تكون خادما لهذا المال وحارسا له فقط وخازنا له فقط ولا تقدم لنفسك منه شيئا، فهذا هو الحرمان، هذا هو الحرمان. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مستخلفين فيه لمن قبلكم، مما جعلكم مستخلفين فيه.